لست ليلى يا داريا كيف أشكو وأنفجر أشرح الشوق كله أم من الشوق أختصر جوار ولا قربون المنهل العذب يحن إذا شطت ويصبو إذا دنت فيعيح قلبي كم يحن وكم